يقول ولا يظهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا ثلج. لا يظهر متنجس بشمس، يعني أن الشيء المتنجس لا تطهره الشمس ولو زال أثره، لو زالت عين النجاسة ولم يبق لها أثر لا لون ولا طعم ولا ريح فإنه لا يظهر، فلا يطهر للنجاسة إلا الماء. هذه قاعدة المذهب، أن المتنجس لا يظهر إلا بالماء، فلا يظهر لا بشمس ولا بريح ولا بدلك، حتى لو ذهب أثره ولم يبق منه شيء فإنه لا يظهر. ما هو الدليل؟ استدلوا على أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء بقول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال ليطهركم، وكذلك في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء. وكذلك في حديث المستحاضة في الدم قد تحطه ثم تقرصه ثم تنضأه بالماء، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها الأمر بالتطهير بالماء. قالوا فدل ذلك على تعين الماء للتطهير. إذن خلاصة قول هذا أنه لا مطهر للنجاسة إلا الماء فقط دون غيره من المائعات، دون غيره من المائعات. والدليل الآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وقال عليه الصلاة والسلام في الماء أيضا هو الطهور ماء، الطهور ماء الحل ميتة في البحر. وكذلك في حديث المستحاضة تحده ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، فجعل الماء هو ما يطهر به. وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة أو أن المتنجس يطهر بالشمس وبالريح وبأي مزيل، فمتى زالت عين النجاسة وذهب أثرها سواء كان ذلك بشمس أو بريح أو بدلك أو غير ذلك فإن النجاسة تزول وتطهر ويطهر المحل. وعلل ذلك بأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، فما دامت باقية فحكمها باق، وإذا زالت زال حكمها، والحكم غير علته وجودا وعدما، فمتى وجد العلة وهي النجاسة وجدت، ومتى زال زال. وبأن النجاسة ليست من باب المأمورات وإنما هي من باب التروك، باب التروك ليست من باب المأمورات، حتى نقول إنه لا بد من الماء في الوضوء، لا من باب التروك. وأما الجواب أما استدلوا به من الآية والأحاديث فيقال لا ينكر أن الماء هو أصل التطهير وهو أسرع تطهيرا، ولكن كون الماء يتعين لذات النجاسة هذا هو محل النظر، محل النظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر ببول الأعرابي أن يراق عليه ذنوبا من ماء إنما أمر بذلك لأن الماء أسرع تطهيرا وأبلغ تطهيرا من غيره، ولا سيما في المسجد الذي يرتده الناس. فكفى هذه الأدلة التي استدلوا بها من الآية والأحاديث يجاب عنها بأن يقال لا ننكر أن الماء أصل التطهير وأنه أبلغ في التطهير وأنه أسرع في التطهير، ولكن هل معنى ذلك أن يتعين لإزالة النجاسة؟ الجواب لا، لا يتعين. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح، أن النجاسة تطهر متى زالت بأي مزيل، سواء كان شمسا سواء كان المزيل شمسا أو ريحا أو غير ذلك. فعلى هذا إذا تنجس ينبني على هذه المسألة، لو تنجس الثياب التي تغسل بالبخار على المذهب قد تطهر، لا لا تطهر، مسألة البخار هذه ما تطهر الثياب، وعلى قول الراجح تطهر. يعني حب الإنسان إذا فهم خلاف بين العلماء أن يعرف ما يتفرع عليه وما ينبني عليه من القواعد أو من المسائل، المسائل تنبني على هذا، مسألة الآن الغسيل بالبخار، فإذا قلنا إن الماء يتعين فهذا البخار ليس ماء، بخار ماء. طيب يقول رحمه الله ولو أسفل حذاء، هذا شرط خلاف، ولو أسفل حذاء خف أو حذاء أو ذي انضاء ولا صقيل بمسح، صقيل بمسح، صقيل بمعنى الأملس، أملس كالمرآة والزجاج وما شابه ذلك لا يطهر بمسح، فما تنجس فإنه لا يطهر. وقوله رحمه الله نعم المتنجس على المذهب نوعان، نوع يمكن ترك وإزالة النجاسة عنه لكونه صقيلا، مش معنى صقيل يعني أملس، والنوع الثاني ما ليس كذلك وهو ما يتشرب النجاسة كالخشب، وكلاهما على المذهب لا يطهران بالدرك سواء كان صقيلا أم غير صقيل. أما الصقيل فقول الراجح أنه إيش يطهر بدلك، يعني مثل لو وجد المرآة وأصابتها نجاسة بول أو غيره ومسحت بمنديل أو غيره فإنها تطهر. وأما لا يتشرب النجاسة لكونه خشبا مثل الخشب وما أشبه ذلك فهذا لا يطهر بالدلك، لا يطهر إلا بأن تزول النجاسة. خلاصة كلامنا أن المذهب أن الماء يتعين في إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة سواء كان ذلك الذي أصابته النجاسة صقيلا أم غير صقيل. والقول الثاني يعني أن النجاسة تزالت زال حكمها وتزلزل سواء بشمس أو ريح أو جلد أو غيره. طيب في مسألة الدلج، مسألة الدلج الله يفصل فيها هل يزول بالدلج أو لا؟ أنا مذهب يقول لا يزول بالدلج ولا دلج، ولذا قال ولا صقيل بمسح، وإنما قال ذلك لأن ما أصابته النجاسة من الأشياء نوع صقيل يعني أملس كالمرآة وشبهها، والثاني يعني كالمرآة وشبهها مما لا تتمكن به النجاسة ولا تشرب النجاسة، والنوع الثاني خشب الخشب، الخشب الآن النجاسة يتشرب النجاسة فهذا لا يطهر بالدلك. ايش يعني المرأة هذه طرف ثوبها، المرأة طرف ثوب، دين المرأة طرف ثوب، مو بإذن هذه الغلب لا، دين المرأة يعني طرف ثوبها من الخلف، لأن طرف الثوب قد يمر بالشارع على نجاسات، فإن تمر مثلا بنجاسة هل إذا تنجس الثوب ثم مر بتراب وما أشبه ذلك وزالت يطهر ولا لا؟ المذهب أنه لا يطهر، أصلا أنه يطهر، لأنه لم ينقل أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يتوقين ذلك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء يرخينه شبرا، ومعلوم أن المرأة إذا أرخت ثوبها شبرا فسوف يمس الأرض، يمس الأرض، لا بالدلك ما يطهر، يطهر بالشمس بالريح. يعني قصدنا ولا صقيل بمسح هذا عائد على قوله ولا دلك، ولا دلك. فالأشياء التي تصيبها النجاسة نوعان، لو صقيل أملس لا تتنبه به النجاسة ولا يتشرب النجاسة هذا يطهر بدلك مثل الزجاج والمرآة ونحوها، والنوع الثاني خشب بحيث أن النجاسة تتمكن فيه وتتشرب هذا لا يطهر بالدلك وإنما يطهر بماذا؟ بالشمس أو الريح أو الماء. اشرح الاحتياط اتباع الشرع، يعني لا تظن ان الاحتياط اتباع الاشد، لا خطا، من ظن ان الاحتياط هو اتباع الاشد فهذا مخطئ، الاحتياط هو اتباع الشرع، احتياط اتباع الشرع في كل شيء. نعم اذا كان الخلاف قويا والادله محتمله فان الانسان يستكسب الاحتياط، لكن ما دام اذا كان الخلاف ضعيف فالاحتياط سلوك الشرع. طيب رحمه الله ولا يطهر متنجس باستحالة، لا يطهر متنجس باستحالة بمعنى أن العين استحالة معناه أن تنتقل العين النجس من عين إلى أخرى، هذا استحالة، استحالة تغير العين وانتقالها من عين إلى عين أخرى. فرماد النجاسة مثال ذلك، روث الحمار حكمه نجس لو أنه أوقد به في النار، أوقد في النار وتحول إلى رماد، الآن استحال انتقل من كونه روثا إلى كونه رمد، هل هذا الرماد نجس أو طاهر؟ أي المذهب أنه نجس، مفهوم الآن؟ إذا معنى الاستحالة هي انتقال العين إلى عين أخرى، انتقال العين إلى عين أخرى، يقول لا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها كل نجس، فلو أن إنسانا أوقد بروث حمار أو غير من النجاسات فما تولد من هذه هذا الظرف من دخان وغبار وما أشبه ذلك فإنه نجس، فعلى هذا لو أصاب ثوبا رطبا تنجس. تنجس واضح. طيب وغبار وبخار كذلك بخار ودود جرح دود الجرح أيضا متولد من إيش؟ من نجس لأن ما في الجرح من الدم والقلب الصديد نجس فما تولد منه فإنه يكون نجسا. في دود دود جرح لكن الدود الجرح ما هو يعني الخمرة فإن الخمرة لو استحالت إيش بنفسها فإنها تطهر، فإنها تطهر. لكن لو خللت، لو خللت الخمرة، فسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف هذا. قال فإن خللت، فإن خللت لم أو تلبس جهد مانع لم تطهر. وذلك عن أول ما هي الخمرة؟ الخمرة هي الخمر، والخمر تعريفه كل ما خامر الأطل والغطاف على وجه اللذة والطرب، هذا خمر. كل ما خامر الأطل وغطاه على وجه اللذة والطرف، ولا بد من هذا القيد على وجه اللذة والطرف. لماذا؟ ليخرج البنج. البنج ليس خمرا، هو يغطي العقل ويزيل العقل، لكن هل هو على وجه اللذة والطرف؟ لا، ليس على وجه اللذة. إذن هذا هو حد الخمر وتعريفه، ما خامر العقل وغطاه. خامر من الخمر، فهو منه الخمار الذي يغطي، ما خمر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وهل يختص الخمر بنوع معين؟ لا، لا يختص بنوع معين. كل ما وجد في هذا الوصف خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب فإنه خمر، من أي نوع كان، من عنب، من زبيب، من تمر، من شعير. طيب، المخدرات خمر أو أخبث من الخمر؟ أخبث وأشد من الخمر، أخبث والعياذ بالله. يعني المسكر الخمر اللي يشرب أهون، أهون من هذه المخدرات. المخدرات بلاء وفتنة، ويحصل منها من ضرر في العقل أبلغ مما يحصل في الخمر. ولهذا هي تسبب تنشيف العقل، العقل ينشف ينشف. وما يعني فيها هناك قضايا تحدث بالنسبة للمخدرات، يعني الإنسان ينزه مثل هذا المكان عن ذكرها. يعني أناس والعياذ بالله ابتلوا بهذه المخدرات، ابتلوا بها يتعدى منهم أهلهم. بعض النساء، الآن بعض النساء إذا عندها بنات، يعني امرأة تقول عندها بنات، فإن إذا نامت البنات تغلق عليهن الغرفة تخشى على بناتها من أبيهن. يأتي أقول قد سكر أو قد شرب هذه المخدرات، ليس من قصد المجنون، كالمجنون أو أشد. فتقول إنها إذا نامت البنات تغلق عليهن الغرفة تخشى أن يأتي الأب وهو زائد العقل، ربما فعل فيها الفاحشة، وقد وجدوا والعياذ بالله. أقول لحالكم، إذا نقول الخمرة يلحق بها ما كان مثلها أو أشد من المخدرات. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الخمر، في الخمر هل هو طاهر أو هو نجس. فجمهور العلماء على أن الخمر نجس، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والشاهد قول رجس، والرجس النجس، والرجس النجس، هذا هو دليل الجمهور على نجاسة الخمر. ولأنه محرم فكان نجسا، هذا الجهة الثانية. ولهذا قول العلماء إلى أن الخمر طاهر، وأنه لا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته. واستدلوا بطهارته بأمور: أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة للنجاسة، وثانيا أن الخمر لما حرمت أريقت في أسواق المدينة، أريقت في أسواق المدينة. ولو كانت نجسة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام برقصها أو لما سكت عن هذا، لأن النجاسة لا يجوز أن تراق في الأسواق، لا يجوز أن تراق في الأسواق. ولأن الخمر لما حرمت لم يؤمر الصحابة ممن كان عندهم خمر أن يغسلوا الأواني التي فيها الخمر، ولو كانت نجسة لأمروا بذلك، لأمروا بذلك. أي ذلك أدلة تدل على أن الخمر طاهر. الدليل الأول البراءة الأصلية، ودليلان إيجابيان هما أن الخمر لما حرمت أريقت في أسواق المدينة ولو كانت نجسة ما يمكن من ذلك. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم ممن كان عندهم خمر حين تحريمها لم يؤمروا بغسل الأواني منها. بقي الجواب عن الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يقول الجواب عن الآية من وجهين: الوجه الأول أن المراد بالرجس هنا أو النجاسة، الآن مراد الآية هي النجاسة المعنوية، بدليل قرن ذلك بالأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ومعلوم الأصابع والأسدام والميسر النجاسة التي فيه نجاسة معنوية، فنأخذ من هذا أن نجاسة الخبر نجاسة معنوية بدليل الاقتران، دلالة الاقتران. وثانيا أن النجاسة التي في الآية هنا أريدت بقوله من أمل الشيطان، من أمل الشيطان، ومعلوم أن ما كان من أمل الشيطان فنجاسته ليست نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية. والحاصل الآن أن المراد بالنجاسة بالآية هي النجاسة المعنوية لأمرين، أولا لقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، ومعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام نجاسة معنوية. ثانيا من الآية من عمل الشيطان، تقصد من عمل الشيطان، فإضافة الشيطان تدل على أن المراد نجاسة إيش؟ معنوية، لأن عمل الشيطان نجاسة معنوية. قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، يعني الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا احترازا مما إذا خللت وسيأتي أو بنقل يعني نقلت لا لقصد تخليل. ودنها مثلها، دنها يعني دن الخمر وهو الوعاء الذي فيه الخمر مثلها طهارة ونجاسة، مثلها يعني متابع لها، تابع لها والتابع لها. قال لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، هذا تعليل لقوله إذا انقلبت بنفسها خلا يعني فإنها طهر، فالخمر إذا انقلب خلا بنفسه فإنه يطهر. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها حرمت قد زالت، وإذا زالت العلة زال الحكم. قال فقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. أما زالت ذلك مما يستثنى مما يكون باستحالة، قال والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، ما هي العلقة؟ لا الدم. الآن الولد أو الحمل أول ما يكون مضغة ثم علقة، العلقة الدم، والدم أصل فيه أنه نجس. يقول إذا صار حيوانا طاهرا، صار حيوانا طاهرا يعني قلب حيوان مثل صار خطط أو ما أشبه ذلك، فإنه في الحال يكون طاهرا مع أن أصله نجس. إذن هاتان المسألتان تستثنى من طهارة الاستحالة، وهذا مبني على ما إذا صارت حيوانا طاهرا مبني على أن الدم إيش؟ على أنه نجس. والعلقة هل يمكن أن تنقلب حيوانا طاهرا خارج الجسم؟ على الموجود علقة إذا صارت حيوانا طاهرا كيف يتكلم عن نجاستها مع أنها في الجسم؟ والشيء في معنيه ما له حكم. أما في التمنام يعني هذا مرض العلقة إذا كانت حيوانا طاهرا، إذا قال قائل الآن العلقة وانقلابها من مضغة إلى علقة ثم إلى مخلقة وغير مخلقة، هذا في داخل الجسم، والشيء في مكانه لا حكم له، لأن هناك في جسم الإنسان ما هو أشد وأخفق من العلقة، البول والغائط وما أشبه ذلك. ها؟ شلون تسقط؟ إي، طيب وش الفائدة؟ من بياكل هذا الكباسة؟ لا لا مو لا. طيب مثلا الغاز البيضة، البيضة إذا صارت دما طاهرة، البيض، البيض أول ما تخرج هكذا بيضة؟ لا، تخرج هي أصلها علقة ثم تكون دما ثم تتحول إلى بيض، لكن في وقتنا الحاضر موجود، موجود علقة خارج الجسم. ها؟ إي أطفال أنابيب، أطفال أنابيب تقطيعها الآن. لكن تتصور مثلا الحلقة العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا فيما لو ذبح هذا الحيوان، ذبح حيوان وفيه علقة، شاة ذبحت وفيها علقة، هل يجوز أكلها من جملة اللحم أو لا يجوز؟ هذا ينبني على الخلاف. مفهوم الآن تصويرها؟ تصوير العلقة، يعني كان طريق قال العلقة في الجسم، نقول تصور ذلك فيما إذا حيوان ذبح، ذكي، شاة، ووجدنا فيه علاقة، ما حكمها؟ هذا على الخلاف. طيب يقول رحمه الله فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، فإن خللت الضمير يودل الخمر أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، والخل المباح لا كمل. طيب الآن يقول غير الخمرة فإن خللت الخمرة إذا خللت فإما أن تتخلل بنفسها، خمرة إذا تخللت يعني تحولت إلى خل، فإما أن تتخلل بنفسها يعني تنقلب بنفسها إلى خل، أو واضح؟ أو تتخلل بفعل فاعل. وإذا خللت بفعل فاعل فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخللها من تحل له كالذمي، والحالة الثانية أن يخللها مسلم، والحالة الثالثة أن يخللها خلال، تحصل بفعل خلال. مفهوم؟ الخمرة إذا تخللت فإما أن تتخلل بنفسها، فإن تخللت بنفسها فإنها تطهر وحكي إجماعا، تخللت بنفسها فإنها تطهر وحكي إجماعا. وأما إذا خللت بفعل فاعل فهنا إما أن يخللها من تحل له كاليهودي ونصراني ونحو مما يعتقد حلها، وإما أن يخللها مسلم، وإما أن يكون التخليل من خلال، من الخلال الذي يتخذ الخلة أو صناعة الخل مهنة. طيب، فأما الأول وهي ما إذا خللها يهودي أو نصراني فإن القول الراجع أنها تحل وتطهر، تحل وتطهر، لأن هذا الفعل الذي حصل من هذا المخلل فعل حلال، لأن الخمر عند الذمي من يهودي أو نصراني محترمة ولا لا؟ محترمة، وهي مال عنده. إذن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو مباح. وأما الثاني وهي ما حد الثاني وهي ما إذا خللها مسلم فهذا فيه خلاف قوي من العلماء، من قال إنه حرام ولا تكفر به، وعلل ذلك بأن هذا الفعل محرم وما نتج عن الفعل المحرم فهو محرم. ومنهم من قال إنها تحل وتطهر وإن كان الفعل حراما، فتطهر مع الإثم. وأما إذا كان المخلل لها خلالا فهذا أيضا حصل في خلاف، والحالة الثالثة فقيل إنها تطهر، إن الخلال إذا خمر إذا خلل الخمر فإنها تطهر، لأن هذا مال. وقيل إنها لا تطهر، لأن كوننا نقول إنها تطهر هذا تمكين له من استعمال الخمر، استعمال الخمر لا يجوز. خلاصة أن الخمر إذا تخللت فإما أن يكون التخليل، فإما أن تتخلل بنفسها أو بفعل فاعل. إن تخللت بنفسها فتطهر إجماعا، وإن تخللت بفعل فاعل فإما أن يكون المخلل لها ممن تحل له، فهذا القول الراجح أنها تطهر لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعا. مفهوم؟ طيب، وإما أن يكون المخلل لها ممن تحرم عليه كالمسلم، ففيه خلاف. منهم من قال إنها لا تطهر لأن هذا الفعل محرم وما نتج عن المحرم فهو محرم، ومنهم من قال إنها تطهر وإن كان الفعل محرما، فالطهارة شيء والتحريم آخر، بل جهة منفكة. طيب، والقول الثالث والحال الثالث أن يخللها خلال، فهذا أيضا فيه خلاف. منهم من قال إنه يجوز، وأن تحليل الخلال كتحليل الذم لأنها مال عنده، ومنهم من قال لا. والقول الراجح أنها لا، أن الخمر إذا خللها من تحل له حلت وإلا فلا. إذا نقول الخمر إن تخللت بنفسها أو خللها من تحل له طهرت وحلت وإلا فلا. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن خللها الله حلت. شلون يحلل خللها الله؟ ها؟ بنفسها. نعم. واضح الآن؟ مفهوم؟ متى تطهر الخمر على الراجح؟ إذا تخللت بنفسها أو خللها من تحل له. فعلى هذا الخلل هذا الذي يلي من البلاد الأوروبية وغيرها من الكفار حلال وطاهر ولا لا؟ يعني حلال وطاهر لأنه خلله من ايش؟ من تحل له. على أن هذا الخلل الوارد قد لا يكون عن خمر، الخلل الوارد الآن قد لا يكون عن خمر، المهم ليس خمرا وضع فيه ما يثب شدته المسكر، بل هو خل كيميائي، خل كيميائي. لأن التحليل فسر المؤلف قال رحمه الله: والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. إذا غلى العنب أو العصير، مما نؤمن العنب أو العصير إذا مضى عليه هو عصير ثلاثة أيام مع شدة الحر يكون له زبد. أنا لو تحضر عصير خمر، عصير عنب أو غيره. يشرب واحد صار خمر، صار خمرا مفهوم. والآن إذا الخمر، الخمر أصله ما هو؟ عنب أو عصير، أو عصير مع شدة الحر يغلي، يغلي. التخليل طريقته أنه قبل أن يغلي العنب والعصير يصب عليه خل حتى تذهب شدة المستوى، يعني يمنع هذا الخل الذي يصب عليه يمنع من الزبد والغليان. يقول ويمنع غير الخلان من إمساك الخمرة لتتخلل، يمنع غير الخلان من إمساك الخمرة لتتخلل، وهذا على وفهم من قلبه رحمه الله من إمساك الخمرة لتتخلل أنه يجوز للخلان أن يمسك الخمرة لتتخلل، وذكر سبق أن الراجح أنه لا يجوز. ها لا تقصد هذا بلا مسألة لا تقصد من الآن لا يجوز الخمر، لكن كل الخمر الطاهرة فهنا الكلام من جهة حل الفعل وعدم حل، يأثم ولا ما يأثم؟ لا، الطهارة إذا قلنا الخمر طاهرة أي بس، لكن من جهة الآن، الآن شوف لاحظ المذهب إلى الخمر تكلموا فيه من جهة أول طهارة والنجاسة، ومن جهة تحريم الفعل وعدمه. كل خمر، كل خمر لا يجوز تخليله فهو إذا خل نجس، والفعل إيش؟ حرام. لكن عرق الراجح بين الخمر الطاهرة يقول كل خمر كل فالفعل حرام وهو طاهر، لكن لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله ما دام خمر لا يجوز استعماله. لماذا؟ والسبب انه خمر، لكن لو تخلل نقول يحل، صحيح انه يحل لكن معلش هي الخمر طاهر، الخمر طاهر. نعم. او تنجس في الماء او عجين او قات من حب او ناء تشرب النجاسه او سكين صفيتها لم يدخل، لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزاء وان كان الدهن جامدا فوقع فيه. طيب او تنجس فيه دهن مائع، او تنجس دهن مائع، الدهن نوع مائع وجامد، والفرق بينهما ان المائع الذي لو فتح الاناء لسال، لو فتح فم الاناء سال، واما الجامد فهو الذي لا يسيل متجمد. وظن الفرق واضح، الفرق بين الدهن المائع، الدهن المائع زيت، والجامد مثل الودك. يقول اذا تنجس دهن مائع او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسه او سكين سقيتها لم تظهر، لم تظهر، لا، لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه، جميع اجزائه. اذا هنا عندنا الدهن تنجس دهن مائع، لذلك ذلك اناء فيه دهن مائع وقعت فيه نجاسه، شعرت كلب، شعرت كلب، وكان الدهن هذا قليل، فان هذا الدهن يكون نجس. كذلك عجين، عجين سان يخبز خبز عند عجين فوقعت فيه نجاسه، فان هذا العجين كله نجس. ها عجين مائع، نعم عجين مائع، اما الجامد زاجه. طيب باطن حب، شو باطن حب؟ نعم داخل الحد أيضا ما كيف يكون باطل حد؟ لا وشو يكون باطل حد؟ نجس سقي بالنجاسة، صور من صوره أن يسقى بالنجاسة، من صور باطل الحد أن يحمى من الحد، يحمى على نار ثم وهو حار يوضع في نجاسة، هنا النجاسة تتشرب. ومن الصور إذا كانت حبة كبيرة أن يكون فيها شق فتتسرب النجاسة إلى داخله، واضح؟ مثل حبة بر، حبة بر شقت أو مشقوقة فتسربت النجاسة إلى داخلها. لكن هذه تصويرها بالنسبة لحب البر يعني صعب، أو أسهل، أسهل ما يكون تصويره تشرب النجاسة، يعني لو سقطت حبوب حبة سقطت في نجاسة ساخنة أو حميت على النار ثم وقعت في نجاسة، هنا من المعلوم أن حتى سوف تتشرب النجاسة. قال أو إلى تشرب النجاسة، شرب النجاسة، وإنما تشرب النجاسة إذا كان قد أحمي على النار ثم سقطت فيه نجاسة، الإناء يتشرب النجاسة إذا أحمي على النار ثم سقطت فيه نجاسة. أو سكين سقيتها، سقيتها يعني بالنجاسة، وذلك مثل لو أحميت سكين بالنار على النار ثم غمست مثلا في ماء نجس، فإن السكين تكون نجسة، تسربتها، يعني سقي سكين سقيتها، يعني سقيت النجاسة. الآن السكين لما رحمت ثم وضعت في الإناء في هذا الماء النجس كأنها سقيت النجاسة، هذا معنى سقيتها. سقيتها يعني مثل تسربت، واضح؟ عند الخشب اللي تسرب فيه خشب، خشب ما يتسرب. اما ما لا يتسرب النجاسه مثل الاواني الحديد هذه ما يمكن تسرب النجاسه، يعني ما يمكن تتسرب النجاسه بمجرد الاحماء، لكن ممكن تتسرب النجاسه من وجه اخر، يعني حتى الاواني الحديد، يعني قول المؤلف او اناء تسرب النجاسه، هذا اذا كان اناء خشب او خزف هذا ضعف. اما اواني الحديد فلا تصور أن تتسرب النجاسة إلا إذا رحمت إحماء على النار، بحيث صار الحديد أحمر ثم وضع في النجاسة مثل السكين. يعني الله حضرنا هنا طاسة مسك إنسان بمنقار ووضع على النار حتى صارت حمراء تلتهب، ثم غمسها في إناء نجس، الآن الإناء سوف يتشرب النجاسة. يعني الحديد لما لا صار فيه أجزاء متفتحة تشرب النجاسة، وهذا ضعف. طيب كذلك السكين سقيتها، فطريق ذلك أن تحمى السكين على النار، تحمى على النار ثم تغمس في نجس، تطفأ هذه الحرارة في نجس. يقول لا يمكن تطهر، يقول لأنه لا يتحقق، لو تحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وهذا الكلام ظاهر في مسألة تشرب النجاسة في الإناء أو السكين التي سقيت من الإصباح، أن هذا أن السكين تكون نجسة لأنها متلبسة بالنجاسة أو مختلطة بالنجاسة. لكن كلام على مسألة الدهن المائع أو العجين، كلامنا لا في مسألة الدهن المائع أو العجين، هل إذا تنجس الدهن المائع أو تنجس العجين المائع هل نقول إنه ينجس ولا يمكن تطهيره أو لا؟ القول الراجح أنه يطهر، أن الدهن إذا وقعت فيه نجاسة وكذلك العجين إذا وقعت فيه نجاسة فإنه تلقى النجاسة وما حولها، تلقى النجاسة وما حولها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفأرة إذا وقعت في السمن، قال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها. طيب، وأما التفريق بين المائع والجامد، وأن الفأرة أو النجس إذا وقع في الجامد يبقى وما حوله، وإن وقع في الماء فإنه يتنجس، فهذا التفريق لا دليل عليه. والحديث الذي استدلوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فأرقوه، فهذا الحديث لا يصح. فعلى هذا نقول الدهن أو غيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فإنه تزال النجاسة وما حولها، مما يغلب على الظن أنه يتأثر بهذه النجاسة، والباقي طاهر، ولا فرق في ذلك بين المائع وبين الجامد والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها. يقول رحمه الله: إن كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، قال: فإن اختلط ولم ينضبط حر، إذا اختلط، وش اللي اختلط؟ النجاسة بالدهن، اختلط الدهن بالنجاسة ولم ينضبط، ما ندري هل النجاسة اختلطت به كله أو بعضه أو ما أشبه ذلك، فإنه يحرم، لأن اجتناب النجس واجب وما لا يتم، الواجب إلا به فهو واجب، واجتمع عندنا الآن مبيح وحاضر فيغلب جانب الحرم. وهذا مبني على أنه لا يمكن التحري في النجاسة. وإذا قلنا بالقول الراجح إن المكان النجس يتحرى الإنسان فيه، فإنه في هذه الحال إذا اختلط نقول يتحرى، وما غلب على ظنه أنه نجس أزاله، وما غلب على ظنه أنه طاهر أبقاه، ويكون الباقي طاهرا طاهرا. إذا خلاصة الكلام أنا خلاصة الكلام: إذا تنجس دهن أو عجين أو غيره من المائعات، فالمذهب التفريق بين المائع والجامد، فالمائع لا يمكن تطهيره، يندس، لأن وصول الماء ما يمكن هنا في أجزاء النجس، في أجزاء الدهن، هل ينفذ تلبس يعني فأرة تقع في السمقة ألقوها وما حولها. وأما الحديث الذي فيه التفريق بين الماء والجامد فهو ضعيف. طيب فالمسألة الثانية، إذا اختلطت النجاسة بالدهن أو بالعجين ولم ينضبط مقدار النجاسة، المذهب أنه يحرم. والقول الثاني أنه يعمل بغلبة الظن، ينقر ما حولها. الجاب ما نبنى ينقر ما حولها. الآن عندك ودك، تعرف ودك الدهن متجمد، ناهو الزبدة غير الزبدة مشتقة من اللبن، الزبد إلى فرق من الزبد، ما تعرف الزبد الزبد هذا مأخوذ من اللبن، اللبن يستخرج من البشرة أو الزبدة إلى غيرها. أما الودك هذا الدهن مجفف، يؤخذ من الإلية، إلية الحيوان، تقطع وتداب تطبق يعني على النار ثم تجمد، هذا يسمى ودك. لو عندنا ودك دهن متجمد وقعت فيه فأرة في جسد، ماذا نصنع؟ نقول نلقي وما حول المكان الذي وقع فيه فأرة، نضع عليه علامة نزيل. ها؟ أي ماء؟ لا، هذا بالنسبة للجامد، هذا المذهب. أي المذهب. طيب لو وقعت في عسل، العسل هل حكم جامد أو حكم الماء؟ هو بين ومائع من وجه جامد من وجه، لأن العسل يمنع نفوذ الأشياء، العسل ما يمكن الدم يبعد الشيء، لأنه أشد تماسكا من الزيت، أشد تماسكا، الزيت ربما لو خرط في الشيء ربما يمضي الزمن يكثر، لكن نقول الحكم بكذلك. إذا وقعت نجاسة في عسل ينقر وما حول.